سيدي محمد نبي وشريف منام الله مول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد نبي وشريف منام الله مول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد نبي شريف منام الله مول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب سيدي محمد النبي جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله هو القدوة يا سامعين واصحابه اللي معاه عيشوا دي الحياة كيفهم حتى نلقى الله هو القدوة يا سامعين واصحابه اللي معاه عيشوا دي الحياة كيفهم حتى منام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد النبي جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله وصيكم يلي صايرين بصلاة رسول الله تنالوا منه كاملين وشفعتوا عند الله وصيكم يلي صايرين بصلاة رسول الله وتنالوا منه كاملين وشفعتوا عند الله سيدي محمد في جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد في جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب نتوسل بحسن الكلام والعالي في سماه يحفظني طول العوام نبرا والهم ننساه نتوسل بحسن الكلام والعالي في سماه يحفظني طول العوام نبرا والهم ننساه سيدي محمد في جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد في جاني فمنام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد نبي وجاني فمنام الله مول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد نبي وجاني فمنام